التحفظ ركن وأركان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الكلام ذكر الألفاظ في ذكر لفظ ركن وأركان في سياق أمور شرعية يترتب عليها أحكام شرعية. وهذا المعنى. المنع أنه ينبغي، قد وجدت الحاجة إلى التعبير عن هذه الأمور في السلف أم جدت، فإن كانت وجدت فالتعبير عنها بلفظ محدث لم يعبر عنه في زمانهم، هذا من أقل ما يقال فيه أنه ليس من لسان السلف، فضلا أن يقال له بدعة. فلفظ ركن، هذا الفعل ركن في الصلاة، وهذه أركان الإسلام، وهذا كذا وهذا كذا، في وفي الحج هذا ركن وهذا غير ركن، ومثل هذه التسميات نحتاج فيها إلى شيء قديم من السلف، ونقف عن استعمال هذا اللفظ حتى نجده في لسانهم. هذا وجه المنع. وجه الجواز أن هذا اللفظ قد وجد في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف، يعني أما الركن الأسود في الكعبة فمعلوم، وروى غير واحد الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يعني بالأعضاء، وأيضا روى أبو نعيم والحارث وغيرهما بني الإسلام على أربعة أركان، على الصبر واليقين والجهاد والعدل، روى عن علي موقوفا هو كالمرفوع، والصفوف أركان الله روي كذلك، وأحد ركن أركان الجنة، طالب العلم طالب الرحمة ركن الإسلام. نعم، هذه كلها روايات، وروي الزبير ركن أركان الدين. نعم، هذه كلها روايات، لكن الشأن هل صحت؟ هذا أولا. ثانيا، هل هي في محل النزاع؟ وهذا جانب الفصل، هل صحت هذه الروايات وهل هي في جانب النزاع؟ وما زال الأمر قائما أننا نبحث عن لسان السلف في التعبير عن أحكام شرعية بألفاظ شرعية.